سألت كل المجروحين ايه اللي جرحكم كده، قالولي طيبه قلبنا بتعمل اكتر من كده، نزلت دموعي من عينيا قلقت من الطيبه اللي فيا، مبقتش عارف بس ليه الناس بتحترم القاسيه، الدنيا جارحه ومتعبه وناس كتير متعذبه، شافت خلاص اجمل سنين من عمرنا متسبسبه، لفت دماغي وقلبي تاب، يا ترى اللي جايك راح وقاف ولا اللي قالوا مجروحين دول ناس ما فهموش الحياه، سالت كل المجروحين. كسرهم حزنهم عايشين في جوه ما يعرفوش غير نار بتسكن حضنهم، شايف عيون ما بيناموش وناس كسرهم حزنهم عايشين في جوه ما يعرفوش غير نار بتسكن حضنهم، الناس وشوشهم محبطة والعذاب متثبتة، مشلولة الايد واللسان لها عايشة ولا في ميتة، الناس وشوشهم محبطة والعذاب متثبتة، مشلولة الايد واللسان لها عايشة ولا في ميتة، نزلت دموعي من عينيا قلقت من الطيبة اللي فيا، مبقتش عارف بس ليه الناس بتحترم القاسية، الدنيا جارحة ومتعبة وناس كتير متعذبة، شافت خلاص أجمل سنين من عمرها متسبسبة، لفت دماغي وقلبي تاه، يا ترى اللي جاي يجرح وقاه ولا اللي قالوا مجروحين دول ناس ما فهموش الحياة، سألت كل المجروحين.